أنه يقع منا ذنوب وخطايا وأن ما جبلنا عليه وما خلقنا عليه يدعو إلى هذه الأشياء إلى من نطق الله به ورحم ومن مثله سبحانه أن قدر المعصية وقدر التوبة ويسر العباد لأسبابها حتى لا تبقى عليهم هذه التبعات العظيمة والأخطار الكبيرة إلى أن أنابوا إليه سبحانه وتعالى. فالدواء للذنوب هو إكسير التوبة صادقة النصوح التي ليس بعدها رجعة بل توبة مستمر عليها مستقيم عليها مواظب عليها ملازم لها. نعم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى أهبطه من الجنة والمراد الذرية أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبيان. وقال مقابل بن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن الهدى القرآن. وهذان قولان صحيحان وقول أبو العالية أعم. فمن تبع هداي أي من أعم نعم الرسل كله أين الله لما أهبط آدم وحواء وإبليس انتشرت لهم ذرية في الأرض صارت سكنا لهم فأرسل لهم الرسل وأنزل الكتب لإقامة حجة وبيان طريق النجاة ليحذروه وبيان طريق الهلاك ليحذروه فقام الحجة سبحانه قطع المعذرة عليهم بما بعد من الهدى. الهدى مما جاءت بالرسل هو الهدى ومحمد خاتمهما أفضل عليه الصلاة والسلام فما جاء به من القرآن والسنة والهدى ولا أعرض عن هذا. فمن تبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى كما قال هاهنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيد. رحمه الله هاهنا حديثا ساقه من طريقين عن أبي مسلمة سعيد بن زيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك ابن قطعة. من طريقين عن أبي مسلمة سعيد بن زيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون لكن أقواما أصابتهم النار لخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا سحما أذنت الشفاعة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به قوله يا بني إسرائيل سعيد بن يزيد سلمة الأنزل ثم الطائفة سلمة إلى حد. بقي في هذه النسخة الثانية معنى هذا الكلام. فذكر هذا الإضافة الثاني لما تعلق به ما بعده لما تعلق به ما بعده من المعنى المغير للأول. ودعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير كما يقال قم قم. وقال آخرون بل الإضافة الأول من الجنة إلى سماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض. الصحيح الأول والله أعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن كثير في قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوصوا بها في بيوتكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي تتقون. يقول تعالى: آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل السلام ومهيجا لهم بذكر أبيه إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام وتقديره: يا بني يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العار اطلب العلم. ومن ذلك ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإسرائيل هو يعقوب الذي ما رواه أبو داود الطيالسي. حدثنا عبد الحميد بن بطام عن شر بن حوشب قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: خبرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قال: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بمعنى أنه يذكر بذلك إسرائيل أنا عبد الله وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ووالد يوسف عليه الصلاة والسلام جميعا. وبني إسرائيل يسبون إليه إلى أبيهم يعقوب فلا يعود إلا قال: يا بني إسرائيل يا بني العبد الصالح يعقوب النبي الكريم افعلوا كذا، اجتهدوا في كذا، وافعلوا كذا، واتبعوا هذا النبي العظيم محمد عليه الصلاه والسلام. ولهذا قال: انكروا ما دلتني عن فعله. لان احنا على بني اسرائيل نعما عظيما، ان جاءهم فرعون، خلقهم فرعون، خلصهم من البحر، خلصهم من بلاء كبيره، وعرف لهم حياه انبيائهم من اسباب النار ودخول النار، ويجب على الذريه ان يتعشوا بالاباء الصالحين، وان يسيروا على نهجهم الصالح. وأن يحذروا أسباب الهلاك، وذلك لمبالغة الأنبياء واتباع الهوى. يا بني إسرائيل هو نعمة التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهد أوفوا بعهدي وإياي فارهبون. النعم التي أنا على ذلك كثيرة، أعظمها وأهمها وأكبرها أنه وفقه لله بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وأشتاق الاستقامة على دينه، وأنجاهم في عهد وعمل خبيث، ونظرهم من البحر وأنجاهم من جره. فعليهم ان يتابعوا هذا النبي العظيم الذي بعثه الله ما فعل به انبياء المغنيه وبشريعه اكمل من جد السرايا. واوفوا بعهده وبدينه، هذا الذي عليك الى عباده ودينه والاسلام. ثم بعث به الانبياء من شرائع قويمه والاحكام العادله. هذا عهده الذي عهده الى عباده، فعلى كل اتباع نبيه يلتزمون ويصبروا على هذا العهد الذي عهده الى الانبياء. ومن ذلك يستحقون قبره وكرامته ونجاته ومن رضوانه وسلامته وغرفه. ولهذا قال: نوح بعهده والذي عهده له ان ينجحه من النار ويدخله الجنه اذا اوفوا بالحق. ومن وفى وفي له من اوفى بعهد الله والله له بعهده ادخال الجنه وانجائه من النار وتخليصه من كل بلاء. واياه فارهبوني واياه فارهبوه واحذروني من الغم عند حدودي والحذر من اسباب غضبي والاستقامه على طاعتي هذه الطرق التي شرعها الله للعباد او جمع عليه يرغبون بالاستقامة عليها والثبات عليها والسير عليها والولاء عليها والمعاداة عليها الى اخره. قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك أنفجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون وقال تعالى نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم المن قلت وهذا كقول موسى عليه الصلاة والسلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يعني في زمانهم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بلائي عندكم عند آبائكم لما كان نجاكم من فرعون وقومه وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قال: بعهد الذي أخذت به أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الآثار والأغلال التي كانت في أعناقكم بجنودكم التي كانت من أجسادكم. وقال الحسن البصري: وقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأكرمتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال آخرون: هو الذي أخذ الله عليه في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرا. وقد أورد الرازي إشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: وأوفوا بعهدي قال أخذوه إلى عبادي دين الإسلام وأن يتبعوا. وقال الضحاك عن ابن عباس: وأوفوا بعهدكم قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وتلا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. وقوله تعالى: وإياي ترهبون أي بخشوا. لا تخالف لأن هذا السند يذكر من عند التشريف بعض المعنى هذا يفرض بجزء ولا يفرض بجزء والمجموع هو ما بينه الله سبحانه وتعالى وأن عهده إليهم أن يقيموا دينه ويحفظوا ما جاء به الأنبياء وأن يستدينوا بإقام الصلاة وإداء الزكاة وأداء الفروض وإقرار غير حسن بالأعمال الصالحات وترك ما حرم عليهم يعفوه بدون الأنبياء عليه الصلاة والسلام. حيث أكشان قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وإياي ترغبون أي أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسح وغريب وهذا انتقال من الترغيب إلى الترغيب فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالقرآن والزواج به وامتثال أوامره وتصديق أخباره والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يعني به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا مستملا على الحق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم محبوبا عندهم في التوراة والإنجيل وروى عن مجالس وروي عن مجالس والرجل ابن أنس وقتاد من مجالس وقوله ولا تكونوا قولا كاذبا يصدق لما عنده الأحكام والأوامر والنواهي وأخبار الأنبياء وأخبار الخيانة وقرا مصدقا لما مضى قبله من الكتب وجاءت الرسل من أخبارهم عن الجنة وعن النار وعن الخيانة وعن الشرائع التي أمر بها وعن الحدود التي نهى عنها ومصدق لذلك كما أنه مصدق لما بشر به من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقول ولا تكونوا أول كافر به قال بعض المعلمين أول طريق كافر به أو نحو ذلك قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وإن تكون فيه من العلم ما ليس عند غيركم قال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم لمبادئه وكذا قال الحسن والشدي والربيع بن أنس وقال ابن جرير أن الضمير في قلبه بالعائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزل وفي قولين صحيح لأنهما متلازمان لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغير من العرب بشر كثير وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوفوه بالقرآن فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم وقوله تعالى لأن رسول الله يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة وأسمعون القرآن فإذا كفروا به قالوا أو ما كفروا به من جنسهم من بينهم قبل قتال اليهود في الشام وفي مصر وفي بلاد أخرى بعيدة قالوا أنهم الأئمة إنما تأسسون أخبار بعدهم لكن كفار اليهود من المدينة سابقين لغيرهم الكفر وطيبة لغيرهم الكفر بخلاف كفار العرب إن أول ما كفر به منهم لأنه يعني أول من بيشار الشطار أول من بيشار هو الله واحد. وقل تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تعترضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسلي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة ثانية كما قال عبد الله بن المبارك أنبأنا عبد الرحمن بن يسئل يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال سئل الحسن عن البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا قال ثمن قليل الدنيا بحذافيرها وقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن نعم عن سليم بن جبير في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أي آياتي أن آيات الكتاب الذي أنزله إليهم وأن الثمن قليل الدنيا وشهواتها وقال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تسموا اسم الله فذلك الطمع هو الثمن وقال أبو جعفر عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا عليه أجرا قال وهو مكتوب عنده في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا فما علمت مجانا وقيل معناه لا تعترضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع للناس بالسلطان والمجد يستمروا على رياساتكم في الدنيا قليلة حقيرة الدائرة عن قرب وفي سنن أبي داود ولكن المقصود هذا تحذيرهم أن يرغب بأطماعهم وآخرهم إلى فعل غوبهم ورياساتهم أن يرغب بها بدلا من دين الله بدلا من تصديق كتاب الله وبدلا من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم خافوا أنهم إذا آمنوا كفر رياساتهم وكفروا ما آخرهم إلا آخرا إلى جماعتهم فأمرهم الله يؤمن بالحق وأن يتبعوه وأن يرجعوا عليهم كفر الآخر والمسائل وكفر الرياسات وفي أطماع التي تكلها تزول وتقنع من غير فلا وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يتغى به وجه الله لا يتعلمه الا بمسلم. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ان يصيب به ارضا من الدنيا بل يرى رائحة الجنة يوم القيامة. فاما تعليم العلم يجرى في سيفان قد تعين عليه. وهذا من حال وقت تعلم الدنيا تعليم الذي ارض الجنة وعلم الله بذلك ارض الجنة بمعنى تحذير تعلم العلم لا لله وللطمع والحب العالي ويتعلم يتعلم من الله يعرف دينه ويتقى ربه ويبلغ رسالات الله هذا هو واجب. من تعلم من الدنيا فهذا وعيد لكن قد يتعلم من الدنيا قد يغره شيئا ثم يهتدي وينتبه. وقال بعض السلف تعلمنا للدنيا فهذا الى لله قل الله جل وعلا قد يقع في قلبه ويوقع في قلبه الانتباه والرغوة الى ما يجب عليه يكون من آخر ربي ويستفد طاعة الله ورسوله من أي ذكر. أما تعليم العلم بالأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه الأجرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله. فإن لم يحصل له منه شيء وقطع التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه. وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن ابن سعيد في قصة المدير إنها حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة مقصورة زوجت فما مات من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تصوق بقوس من النار فاقبل. فتركه رواه أبو داود. وروى مثله عن ابي بن سعد مرفوعا فان صح اسناده فهو مذموم عند كثير من العلماء منهم ابو عمر بن عبد البر على انه لما علمه الله لم يزد بعد هذا ان يعتاب عن ثواب الله بذلك القول. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث النذير وحديث سالم المقصود والله أعلم. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي خطب المراه ان يعلم ان يغلب وفي الصحيحين هكذا حديث سعيد وغالب الصحيح ان مر جماعه من الصحابه على طائفه من العرب وعندهم في ذله نظير قد عمل ان يكون شيء الا فلم يدعه قالوا هذه المراه قال نعم ولكننا نزلنا عند ثلاثه نظيره فلا بد ان يعد واتفقوا معه على قطعين من الغلب. فرغه الصحابة الدافعة فقام كأنه رفض العقال وعلمه الله وأعطاه قصير الولد وقالوا لا نحكي حتى يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا سعيد وأبوه قال أحسنتم واجبنا على العقل بجهل وقيل لنفوسه وهكذا جاء في معنى المقصود أن معلم لا تعليق معلم القرآن كنت يشرح بيت المال أو أولى إلا يشرح بيت المال لا تعليق له عن القرية أو البلد أو شيئا حتى يتفرغ من تعليم اولاده لا حرج عليه في ذلك كما اهل صاحب النبي وكما اخذت المراه كما علقت المراه من القران على وضعها بدلا من المراه. تمام. ما في إلا يعني إن جاء من باب يعني الحديث نص. وجبت من ذلك يعني يصار يعني يصار في ذلك ما صار واجب تعيين يعني. بس ما صار إلى كان بلا ما في حديث نص تعيين أي يعني صار هذا أنواع فكرة في أبو بكر ولكن إذا إذا الواحد حتى ولو كان هذا الواحد ومسلمون على ذلك الواحد من الصلاة يقيم الصلاة واجب على فرض كفاية ومع هذا يجوز واجب يأخذ الإمام يأخذ حتى يستعين به على هذا لأنه يتفرغ لذلك ويعرفه الأذان والإقامة على الشكل هكذا المعلم سواء بسواء كل واضح بها الأجل الظهور والقناعة وقوله إياه تتقون قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمر الدوري حدثنا أبو عمر الدوري قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأقل عن أبي العالية عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف إنكار الله ومعنى قوله وإياك تتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من إتمام الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمييزه به وكتمان الحق وإظهار الباطل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصديق به ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تلبسوا الحق بالباطل لا تخلصوا الحق بالباطل والصدق بالكذب وقال أبو العالية ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلصوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله يقول مكتوب من هذا أن يلتبس الأمر تراك الحق هكذا يضيع وعوض بعد الذنوب الحق على هدى والباطل على هدى ولا يلبس هذا بهذا ولا يخلص هذا بهذا بل يبينون هذا حق وهذا باطل فكيف يدى تابعهم عدم نور على صوره إذا لبسوا غيروا قرروا لكن عنه هذا غير بسيط إن لا تلبسوا عليه الحق وقال أبو العالية ولا تلبسوا الحق بالباطل يقول ولا تخلصوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولواء سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه قال قتادة ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله وروي عن الحسن عن بصري نحو ذلك وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسوله وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم وروي عن أبي العالية نحو ذلك وقال مجاهد والسدي وقتادة والربيع بن أنس وتكتموا الحق يعني محمد صلى الله عليه وسلم قلت وتكتموا يحتمل أن يكون مجلوما ويحتمل أن يكون منصوبا أي لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال لا تأخذ السمك وتحرم اللبن قال السنة الشريف وفي مصحف بن مسعود وتكتم الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال الأيوة وفي مصحف بن مسعود وتكتمون الحق أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال الأيوة ومعناه وأنتم تعلمون الحق فيجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشروط بنوع من الحق إذا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إغلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا. لأنه إذا سلك ما تقول لهم يصير عليه أقوى بهم الله. لا تبدونه لهم من الباطل المشهور بنوع من الحق يتروجوه عليهم والبيان الهضاء وأكثر الكتمان وخلط الحق بالباطل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول كونوا معهم ومنهم. وقال علي بن طلحة عن ابن عكار وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عكاش يعني بالزكاه طاعه الله والاخلاص. وقال وفيا عن ابي جناب عن اسلمه عن ابن عكاش رضي الله عنهما في قوله وآت الزكاه قال ما يوجب الزكاه قال مئتان فصاعدات. وقال وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وآت الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن أبي حيان السلمي عن الحارث بن عتبي في قوله تعالى وآت الزكاة قال صدقة الصدق. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين اي وكونوا مع المؤمنين في احسن اعمالهم. ومن اخص ذلك واكمل الصلاه. وقد سئل كثير من العلماء بهذا في هذه الايه على وجوب الجماعه وابسط ذلك في كتاب الاحكام الكبير ان شاء الله تعالى. وقد سئل من ذلك انه قال واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فدل ذلك على وجوب اقام الصلاه واتى الزكاه واركعوا مع الراكعين إنما ذلك على أن المراد بها صلوا معه يقيموها وصلوا مع المصلين لا يتأخروا عن ذلك ويركعوا مع الراكعين غير واقفين الصلاة. أمر بإقامتها وهذا معناها أداؤها الاستقامة عليها. ثم قال واركعوا مع الراكعين يصلوا معهم مساجدهم ولا تتخلفوا كأهل البدع. وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة كأداء قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر يقول تعالى كيف يليق بكم يا معشر الكتاب وانتم تامرون الناس بالبر وهو جماع الخير ان تنسوا انفسكم فلا تأتمروا بما تامرون به الناس وانتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في اوامر الله افلا تعقلون ما انتم صانعون بانفسكم فتتذكرون فتنتبهوا من رفضتكم وتتبصروا من جنايتكم. وهذا كما قال الرزاق بن عمر عن قتادة في قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم قال كان بنو اسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل. وكذلك قال السدي وهذا وإن كان خطابا لبني إسرائيل أمر من ذلك تحذير هذه الأمة أن تكون مثلهم في ذلك. الواجب على العلم والإيمان على كل مسلم أن يمتثل ويدعو الناس إليه من الخير والهدى وأن يبتعد عن إلى الناس عنه وأن يكون قدوة في الخير والعمل الصالح وأن يتشبه بأولئك الذين غفلوا وظنوا عن سواء السبيل فأمروا بالمعروف وتركوه ولهم أي منكر وتفقوه فأولهم وذمهم الله وعابهم حتى لعنهم بعد ذلك. قال جل وعلا وإذا ذكرهم بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الله يقول جل وعلا أسأل أنك الجن وتنسون أنفسكم وأنتم تسون كتاب عن التوراة وهكذا الإنجيل أسألك عقل أين العقل أين البصيرة أين الحياة أمر الناس بالخير والهدى تنونه عن الباطل والردى ثم أنتم ترتكبون الباطل وتتركون الحق هذا هو العمى هذا هو الضلال هذا هو خلاف العقل فلا يليق بالأمة مثل محمد عليه الصلاة والسلام أن تنفع بهؤلاء وأن تكون منهم في أعمالهم الخبيثة الله أن يراهم بهذا ليحذر أهل الكتاب المنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وتنسون انفسكم ان تتركون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ان تنهون الناس عن الكبر بما عندكم من النبوه والعقيل والعهد من التوراه وتتركون انفسكم اي وانتم تكفرون بما فيها من عهدي اليكم في تصديق رسولي وتنقرون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يقول أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم وقال أبو جعفر الجرير رحمه الله حدثني علي بن حسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن حسين عن أيوب السختياني عن أبي قلابة في قول الله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب قال قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا يدفع الرجل كل البر حتى ينقص الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها قال أبو الدرداء لا يدفع الرجل كل البر حتى ينقص الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية معنى كلام الدرداء هذا معناه أنه يحاسب نفسه أشد مما يحاسب الناس وينقصها على جرائمها أكثر فلا يكون ناقصا للناس على جرائمهم وناسا لنفسه ولكنه ينقص نفسه على جرائمها وأعمالها السيئة ويحاسبها حتى تستقيم حتى تعتدل ثم كذلك يقوم مع الناس يأمرهم وينهاهم ويرضوا بالله ويحبوا بالله بعد بهذه نفسه نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل يسألون عن شيء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق فقال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطأهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له فإن الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم ولكن الأولى بالعالم أن يفعله معه فإن الأمر بالمعروف وهو واجب على العالم، ولكن الأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. المعنى على الذم توجه إليهم لأنهم ضيعوا ما أمروا وقصروا ما نهوا عنه، لا لأنهم أمروا ونهوا، ولكن مأمور بأي أمر وينهى، وإن خالف قوله فعلا مأمور بهذا، ولكنه يذم على خلافه على خلاف قوله فعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقسام بطنه يعني فيجتمع عليها للنار ويقول: ما لك يا فلان، ألم تأخذ أمرا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ويقول: بلى، ولكني كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. وأعلم بهذا الأمر الأخير يكون يخالف يقول يأمر وينهى، هذا عمل طيب عمل صالح، يجب على العاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يتأخر بعطيته، يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشارك هذا الخير. لكن مثل ما قال ابن الدرداء يحاسب نفسه ليجاهدها وينتهي ما يأمر به من المعروف حتى ينتهي عما ينهى عنه، فلا تكون حاله وأقواله متناقضة، يجب أن تكون أقواله وأعماله متطابقة. الله المستعان. نعم. يمكن من الرجال. نعم. وعلى غير. وعلى العلم بعد. الرجال. نعم. إذا كانت لا يمكن من جيد من الرجال. لا حول ولا قوة. نعم. كل من الأمر بالمعروف وفعل الواجب لا يسقط أحدهما بشرط الآخر على أصح قول العلماء من السرة والخلف، وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة له فيها، والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية. لا يجمع بين الشرين، لا يجمع بين الشرين، لا ينهى عن المنكر ولا ينهى عن المنكر، يترك المعروف ولا يأمر به، عليه يفعل الخير مهما أمكن، وينهى عن الشر مهما أمكن، ويأمر بالخير مهما أمكن، ينهى عن الشر، هذا هو الواجب عليه. وإن كان عنده تقصير، وإن كان لو كان لا يأمر ولا ينهى إلا ما كان كاملا تعطل أو قبل المعروف المعروف، ولكن عليه الجاهد عليه أن يبذل وسعه في امتثاله بالمعروف وفي ابتعاده عنه، أن نقول يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هذا شيء حق، ولكن ليس له أن يتجاهل في ذلك حتى يدع المعروف حتى يصبح نعم. نعم. نعم. الشرط عندك زيادة. ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية بعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الأحاديث الوعيد على ذلك، ما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في مجلد كبير: حدثنا أحمد بن المعلى بن الشيخ والحسن بن علي المعنوي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهذيلي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسند حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم كتاب تشرب بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قال قالوا خطباء أمة من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قال قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو بن جدعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم شفاهم تقرب بمقاريض من نار. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء أمة في أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. رواه عبد بن حميد في مسنده وتفسير عن حسن بن موسى عن حماد بن سلمة به ورواه ابن مردوي في تفسيره من حديث يونس بن محمد المهذب والحجاج بن منهاج كلاهما عن حماد بن سلمة به وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به ثم قال ابن مردوي. وهذا آية كما فيه وعيد شديد وتفسير الخطباء والعاظم والمنكرين يتجاهلوا أو يعظوا الناس ويعبدوهم ثم يخالفون فإن هذا خطر عظيم ومنكر كبير وعظمته وخيمة. فسأل هذا وإن كان في علي بن زيد وضعف له الحديث لكن صح هذا الحديث رحمه الله وهو مقارب وهذا من أحاديث الوعيد فينبغي الحذر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآية الكريمة واضحة في ذلك ما آيات الماء إلا صلى الله عليه وسلم إنما دفع على أشياء أول يجب على الصواني على الصور صلى الله عليه الذين قال صحيح صحيح نعم والأدلة في هذا أظن موجود على غير هذا الحديث ضعيف نعم. ثم قال ابن مردوي حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا مسي بن ابراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن دمامه عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليله في يدي على اناس تفرض كتابهم واسنتهم بمقاريض من نار قلت من هؤلاء يا جليل قال هؤلاء خطباء امتك الذين يامرون الناس بالبر وينتهون انفسهم واخرجه ابن خدام في صحيحه وما في حاتم بن مردوي ايضا من حديث هشام في السوائي عن المغيرة عن ابن حبيب فتن مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تفرض كتابهم فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم فلا يعبدون. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا يا بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا لذيذه ألا تكلم عثمان فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم لا أكلمه إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ناجينا أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أن يرى باب أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول جاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقدامه فيدور بها في النار كما يدور الثمار بالرخاء فيطيب به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف فتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي ورواه البخاري ومسلم حديث سليمان بن إبراهيم الأعمش به نحوه وقال الضحاك عن ابن عباس انه جاءه رجل فقال يا ابن عباس اني اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر قال او بلغت ذلك قال ارجو قال ان لم تخش ان تصطبح بثلاث ايات من كتاب الله فافعل قال وما هن قال قوله عز وجل اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم قسمت هذه الايه قال لا أحسنت هذه الآية قال لا قال فالحرف الثاني قال قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أحسنت هذه الآية قال لا قال فالحرف الثالث قال قول عبد قال الشعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أحسنت هذه الآية قال لا قال فابدأ بنفسك ورواه ابن مردوي في تفسيره وقال الطبراني حدثنا مراد بن عباس في هذا الحث على الامر والنهي اجتهد في اصلاح نفسه حتى لا يستمتع بهذه الايات والله المستعان نعم لا يا إن أناسا هذه إن نعم مدلون العين بس بعد العين أنا بن الزاهي عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله داعي لا عنده جبل ولا لا تقلق ليش صح على عنده بدل داعي داعي بعد هذا لا سقط كل هذا عندك شيء وقال الطبراني حدثنا عبد عن ابن احمد قال حدثنا زيد بن كريم قال حدثنا عبد الله الحديث العنه زيد بن زراش قال حدثنا عبد الله بن فراس عن عوام بن فوشد عن سيد بن رافع بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس الى قول او عمل ولم يعمل بوجه لم يزل في ظل سخط الله حتى يخف او يعمل ما قال او دعا اليه. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه فانها لكبيره الا على الخاشعين. وقال الطبراني حدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا زيد بن الحميد قال حدثنا عبد الله بن فراس عن العوام بن حوشب عن مسلم بن رافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. Yeah. ترى أنك في سبب مع الحديث هذا. قال إسناده فيه بعض هذا السلام أيوه. وقال إبراهيم وقال إبراهيم إنك عيد لا تقول فقط بثلاث آيات قول تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون قولوا إخبارا عن شعيب عليه الصلاة والسلام ما أريد أن أقاربكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما تزيدي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. صحيح من الله إلا من ضحى قال صحيح ولا غير؟ نعم إبراهيم النخعي. نعم هذا شيء يجب أن ترى صحيح التوكيل يجب الجهاد فيه يجب أن ترى التوكيل يجب أن ترى على زيادة مفترض العلم. قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يقول تعالى آمرا عبده فيما يؤمنون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة كما قال مقاتل المحيان في تفسير هذه الآية استعينوا على قلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة لأن الصبر قتيل إنه الصيام نص عليه ذلك قال الصبر وغيره لهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جرير بن كليب عن جرير بن كليب الرجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر النصح الصبر وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة قال مالي حاسم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حمزة بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبرا عن الصبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن محارم الله قال وروي عن حسن بطري نفى قول عمر وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة وقال ابن المبارك عن الذي عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العزم لله بما اصيب به واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه وقد يدفع الرجل وهو يتجلد لا يرانه الا الصبر وقال ابو العاليه في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه قال على مرضاه الله واعلموا انها من طاعه الله وأما قوله والصلاة هذا الذي قاله هؤلاء الجماعة كل واحد ذكر الصبر بشيء من معناه الصوم من الصبر والصلاة من الصبر أو على المصائب من الصبر الصبر على الطاعات من الصبر الصبر على المعاصي من الصبر فالله أطلق الصبر والمعنى الاستعانة في حبس النفس أما لا ينبغي بطاعة الله عز وجل فيعم هذا كله، يعم صوم، يعم صبر عند المصائب، ويعم صبر، يعم صبر عن المعاصي، ويعم صبر في حاجات الإنسان الدنيوية ومكاسبه، وأنه يتعاطاها بصبر وثبات وعدم جزاء وعدم يأس. هو مأمور بالصبر في جميع أمور الدنيا والآخرة، وصبر أعم في هذا كله. والمعنى أن الله يأمر الناس جميع أحوالهم بالصبر وعدم الملل وعدم الجزع، يكون في أموره كلها على صبر على ثبات، ويؤدي صلوات ويؤدي الصيام ويؤدي الحج ويؤدي جميع ما أوجب الله عليه بصبر وثبات وإخلاص لله وحسن عمل، وكذلك يبتعد عن المحارم بصبر وثبات حتى لا يقع فيها. وكذا عند مصائب من يصاب بشيء يكرهه من فقر او تلف مال او تلف ولد او زوجه او اي محبوب، يتلقى هذا بصبر والثبات وعدم الجزع وعدم فعل ما لا ينبغي ما يفعله الجاهليه. هكذا المؤمن في جميع الاحوال صبور، فلا يقصد الصبر يوم من هذا بل يعود. وهكذا في طلب الرزق زيارته الذي صار في شيء في منفعته في صنعته في اي شيء يكون عنده صبر ثابت قلب قوي، يعلم ان كل شيء بقضاء الله وقدره، وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فيتصبر ويثبت ولا يجزع ويكون قلبه مجرحا فيما قدم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يستريح في هذه الدار ويؤدي الامور على خير وجه بخلاف الجزوع، فانه في الم وفي تعب وفي نكد عيش لجميع الاحوال لجزعه وعدم صبره وسوء ظنه بربه ونحو ذلك مما يفعله اهل الجزع. قد يجزع الانسان ويتظاهر بالجلد من جهه قلبه، يتظاهر بالجلد لكن قلبه يزوع مستخف لقضاء الله، يقول يا ربي لماذا فعلت بكذا ولماذا فعلت بكذا، وهو بينه وبين ربه جزوع ويظهر تجلد عند الناس وعدم افعال شيء مما يكره نصب حد او جف ثوب او غير هذا، لكنه في قلبه جزوع من داخل. فالمؤمن هكذا يكون صبورا في قلبه الداخلي منشرح مطمئن القلب راضي عن الله مكتسب، يعلم ان ربه جل وعلا له حكمه بالغه فيما يقضي من فقر او موت ولد او تلف ماشيه او خلل في مزرعه او في مصلحته او في غير هذا، لله الحكمه بالغه. وعليه ان يعود الى نفسه فينظر، فان قد يكون فرط بمعصيه، فرط في امر فيه صلاح المزرعة فيه صلاح الصنعة والذي فرط فيه حتى حرر ما حرر، فعليه أن يرجع إلى نفسه بلا إيمان وعدم سوء ظن بالله عز وجل. صبر على طاعة الله، صبر على محارم الله، صبر على ما يعتري الإنسان مما يكره في وجوده في الدنيا. نعم. إيه. لا لا لا. من تفسير الصبر، من تفسير الصبر جاي من معنى الصوم. الصوم يصبر. نعم. الناس هنا صبر على جوع عطش كما يعتري الصائم. نعم. وأما قوله والصلاة إن الصلاة من أكثر الأركان الثلاثة بالأمر، كما قال تعالى مثل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا غلط بن الوليد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي ذلك عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله السؤالي قال قال قال عبد العزيز أبو حذيفة قال حذيفة يا مسلم عن رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجبه أمر صلى ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد العزيز بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن زمان عن جليس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر فدعا فجاء الى الصلاه. ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن ابي حذيفه ويقال ابي حذيفه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن مسعود المغربي في كتاب الصلاة حدثنا سعد بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال قال ابن مسعود عمار قال محمد بن عبد الله الزهري قال عبد العزيز قال حذيفة ركب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحداث وهو مشتمل في شملة يصلي وكان إذا حجبه الأمر صلى. حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق ان حارثة بن مبرد قال محمد بن مصر المغربي في كتاب الصلاة حدثنا سعد بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال قال ابن مسعود عمار قال محمد بن عبد الله الأزدي قال عبد العزيز قال حذيفة رضي الله عنه رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو يشمل في شملة يصلي وكان إذا حجبه الأمر صلى. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة بن مضرب قال سمع علي رضي الله عنه يقول لقد عرفنا ليلة بدر ونادينا إلا نائم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. قال ابن جرير هذا دقيق العظيم قال بكمال علمه بربه عظيمه عليه الصلاه والسلام الناس زيان وهو قائم يصلي ليلة بدر يسأل ربه النصر على عدوه ويجد له المعاد عجز الله له وعد. ما في عن علي سمع علي هنا سمع علي رضي الله عنه لقد عرفنا ليلة بدر ولكننا إلا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. قال ابن جرير رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منتصب على بطنه فقال له أشكم دعك ومعناه أن يوجعك بطنك. قال نعم. قال قل فصدق من الصلاه لله. قال ابن جرير فقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا علي بن عبد الرحمن عن ابيه ان ابن عباس دعي اليه يعقوب قلت وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فانا فصلى ركعتين اطال فيهما الجلوس ثم قال يشهد الى قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن علي قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن ابيه ان ابن عباس رضي الله عنهما دعي اليه امره خبزا وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فانا قد صلى ركعتين اطالت فيهما الجلوس ثم قال يشهد يا راحلتي وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. وقال ابنيه عن واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله وظنيه في قوله وإنها لكبير حاجة للصلاة الصالح المجاهد وصاره الجليل ويحتمل أن يكون عاشرا على ما يدل عليه السلام والوصية بذلك وقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال تعالى أين وصية وقالوا فيما أتاك الله دراك ولا تنسى نصيبة الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تتشارك إلا هو أخذ ألف المسلمين نعم كما كما ايش كما في السيد ابن زيد وقد اتى الحربيه ولم يخرج احدها احمد سعد في الاخر ابو عيون وعبد الرحمن